مدح. وليس طلب العلم في المشاعر. والصابر ليس اسما من اسماء الله. والدار ليس اسما من اسماء الله. اسماء اوصاف مدح كلها. فتتان مشتقة. ويشار بقولي مشتقة. فتتان قد حملت لمعاني. حملت لمعاني. قال البيت يرد ايضا على المعتزلة ورد على الجهمية ورد على المطولة. ورد عن فيضا من قولي قد حملت لمعاني. يقول المطوع كما جاء فلا يدفونها معانية. لو ما فرق بين ليس مقصودة ما فرق بين ليس مقصودة. نعم. إن كل ليس اشتقت من الصفة صفة. لا اتفرقا هذا. هل اتفرقا؟ طيب ما الفرق بين الاسم والصفة؟ شخص يفرق بين الاسم والصفة. الفرق الأول ما في عجيب يومه. الفرق الأول أن الصفات تشتق من الأسماء. فكل اسم يؤخذ منه صفة. الثاني أن الأسماء دالة على الذات. والصفات نوعان. صفات فعلية اختيارية وصفات ذاتية. أن التحديد في أسماء المخلوقين يكون للأسماء دون الصفات ما لم تضاف إلى الذات. فلا أن تقول عبد الوجه هذا غلط، لأن الوجه صفة من صفات الله وليس اسما. في غير ذلك نقل الان الادله التي ذكر فيها الجامع ابن تعالى على الصفات الفعليه الاختياريه. قوله جل وعلا هل ينظرون الخطاب للكفار وقال بذلك المؤمنون ليعتبروا. فما الاصل في المؤمن انه يستفيد ويستعر بواقع الامم السابقه. وما جاء في القران من خطاب اليهود من خطاب النصارى من خطاب المشركين فهو بحقيقه خطاب لنا لنبتعد عن خصالهم وننهى بانفسنا عنهم. فقوله جل وعلا قل يا الكتاب لستم على حل حتى تقيموا التوراه والانجيل. ثانيا ان الله لكم ليس على شيء حتى يقيموا كتاب الله ويتبعوا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله جل وعلا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله فيه اثبات المجيء لله جل وعلا. فان الله جل وعلا ياتي يوم القيامه لفصل القضاء. وهذا من الصفات الفعليه الاختياريه. وأهل السنة يؤمنون بذلك وقال بذلك الولع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. ويقولون عن النبي بأنه مجاز. وهذا

يقول له هذا وربك لا يسمع ولا يبصر، بل كانوا يؤمنون بذلك وكانوا يتجاوبون مع هذه الأدلة، يؤمنون بأن الله سميع بصير. فماذا يستنكر شيئا من ذلك؟ وعلى هذا درج الصحابة كلهم، فما جاء من بعدهم التابعون لهم بإحسان، ووجد في أواخرهم من كان يستنكر بعض الأمور، كما في حديث ابن عباس كما قرأ حديث في الصفات، فوجد عند ذلك شيئا فقال ما خرق هؤلاء يجدون رقة عند المحسن ويأكلون عند المتشابه. وعبد الله بن سلمة ليس معنى أن الأسماء صفات المتشابه، ولكن هذا المتشابه نسبي بمعنى أنه يشتبه عليه وليس في أصله مشتبه أو في أصله محكم بين. بدليا انه لم يكن احد يستبدل شيئا من ذلك في واقع الصحابه رضي الله عنهم. ثم خرج اهل البدع كجعد بن درهم، الجعد بن درهم تلقى بدعه عن نبي بن معصم، قال هذا التقى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يتحدث الاسماء والصفات ويبيح ذلك ويحاول يلبس على الاخرين، فتلقى بدعته عنه الجهم بن صفوان ونسبت بدعه الجهميه اليه. فان في الاصل الذي اتى بهذه البدعه هو الجعد بن درهم، وعنه اخذ البدعه الجهم بن صفوان، ولكن نسبت للجهم لاسباب. السبب الاول انه اثار ذلك في اكثر من بلد، أو كان الأفضل لهذا أكثر من الجهل. الأمر الثاني من اتفاق الأمر أن تستر عن الجهل، الأمر أن توسع بذلك أكثر توسع الجهل. ولذلك حين يكون هؤلاء يقع في قلوب شيء من الجهل، فهذا مثلا أشعر على المامة والجلال قارب جلالة صدر وعظيم منزلته كما علمنا لما تنزل لأنه هناك الأشاعرة الهد المنزلة الأشاعرة قسمة ولا وغيره ولا. ثم إن أحيان تبين له الحق وأعلن توبته على الملأ من المنبر، لم تكن توبته موافقه بكل ما يحمل على الصلاه الجماعه من كل وجه. وفي نفس الوقت الذين يقسمون لمذهب الاشعري هم لا ياخذون باراده مذهب الاشعري المتاخره، هم باقون على اراده مذهب الاشعري المتقدمه، والا توجد في ملعب ويجب يجزم العلو. هذا كان يسأل في ذات أمره لا يؤمن بالعلو، لا يؤمن بالأسماء والصفات عن التحريم بذلك عند الخوف من مسألة الجبر والقدر ومتعلقات الأمور، لكن في آخر أمر تابع إلى الله وأثبت العلو وبين ذلك بالأدلة وأمر من القرآن كلام الله وأثبت الله في الجملة الأسماء والصفات وأثبت الله تعالى الاختيارية. ولكن هؤلاء بقوا على ما كان عليه من قبل ولم يقل بما كان عليه من بعد، فهؤلاء ينتسبون الى هذه المساله على الرغم وزورا فينتسبون حقيقه. وفي نفس الوقت لا يحل لاحد ان يقول انا اشعري ولا شرع على هذا المساله المتاخر، لان هذا يوجد لبسا في الامه وتحقيقا للكلم عن مواضعه. الله اعلم.